فايزة أحمد وكلمات حسين السيد وألحان رؤوف ذهني ومكتوب على القلب. Yeah. اكتب لي اغنيها الناس سمعوها وقالوا حلوه وانا اللي دموعي غابت فيها صادفت كتير عيون قبلك وليه انت اللي جيت قبلك خلاني هفوت واسأل واسيب الدنيا واندهلك مكتوب مكتوب على القلب مكتوب على القلب اللي هواك يحضرني وقت المكتوب ويتوب عن حب وينساك ويشوفك يحلف ما يدوم